من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم بعد ذلك ثم أماته فأقبره. آية واحدة يا عباد الله تحتاج منا إلى أن نتدبرها، آية تختصر لك هذه الدنيا بما فيها وما عليها بهذه البساطة. نعم، بهذه البساطة، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم أماته فأقبره. هل هناك من يخلد في هذه الأرض؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الكل، نعم، لما نزل قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة لسنا بأنفس. فنزل قول الله عز وجل كل من عليها فان، فقالت ملائكة السماء لسنا عليها. فنزل قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ليكون الموقف بعد ذلك أن يخاطب الله عز وجل الدنيا، يا دنيا أين ملوكك؟ أين أنهارك؟ أين سكانك؟ أين الذين أكلوا رزقي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب الله بنفسه على نفسه. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فلينظر الإنسان الآية التي تليها إلى طعامه، انظر إلى هذا الطعام الذي تأكله ليلا ونهارا أشكالا وألوانا وأصنافا. فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف وصله هذا الطعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الأب ما يأكله الحيوان، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ماذا بعد ذلك؟ إلى خلود؟ لا. فإذا جاءت الصاخة، وسميت الصاخة لأنها تصم الآذان، كيف يكون الحال؟ حال الناس يوم يفر المرء من أخيه. الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. يقابل الأب ابنه، يا بني أنا أبوك، أنا من فعلت الحلال والحرام من أجلك، أعطني حسنة واحدة لأنجو مما أنا فيه. فيقول له يا أبتي إنني أشكو مما منه تشكو، نفسي نفسي. ثم تقابله أمه، يا بني كانت بطني لك وعاء وثدي لك سقاء حسنة واحدة. فيقول لها يا أمي نفسي نفسي إنني أشكو مما منه تشكين. حتى الرسل، الكل يقول نفسي نفسي، الرسل والأنبياء الصفوة الكرام، الكل يقول نفسي نفسي. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر،